بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وكنا قد انتهينا بالبحث السابق فيما يتعلق به كلام يستدل به من يعذر به بالجهل في مسائل الشرك في كلام للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قوله: لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ولا على الذي على البدوي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وعرفنا أنه معارض به بكلام آخر، فإذا كان ثم قولان للإمام في مسألة واحدة حينئذ لا يمكن أن يرجح أحد القولين على الآخر إلا بدليل خارجي. وعرفنا أن الإمام رحمه الله تعالى في سائر كتبه ومصنفاته ورسائله، وكذلك أبناؤه وأحفاده وطلابه، إنما يذهبون إلى عدم الإعذار بالجهل في مسائل الشرك. فعرفنا حينئذ أن القول المقدم عنده رحمه الله تعالى هو أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الشرك، لسيما أن هذا القول لم يدلل عليه، وهذا أعظم ما تستدل به في إبطال هذا القول المنسوب إليه رحمه الله تعالى. فإذا كان لم يدلل عليه ولم يذكر حرفا واحدا، لا من آية ولا من حديث ولا من إجماع عن السلف ولا عن غيرهم، بل ذكر في القول المقابل وهو عدم الإعذار به بالجهل، ذكر أدلة كثيرة من آيات وأحاديث، بل وحكى الإجماع، بل وتحدى في غير موضع رحمه الله تعالى أن يأتي أحد بحرف واحد على أن هؤلاء عباد القبور ليسوا بمشركين، بل تحدى كذلك فيما هو أدق من ذلك، وهو أنه لا يعرف قولا من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى صاحب الإقناع الشيخ منصور البهوتي، إلى أن كفر هؤلاء يعتبر كفرا نوعيا لعينيا، بمعنى أن الشيخ يرى رحمه الله تعالى أن كفرهم كفر عيني، يعني من طاف بالقبر أو ذبح للقبر مباشرة يحكم عليه بكونه كافرا مرتدا عن الإسلام، هذا إذا كان مسلما. وأما إذا نشأ على الشرك الأكبر هذا كافر كفرا أصليا، ليس بمرتد، فرق بين النوعين. فإذا كان كذلك حينئذ يتقرر أن الإمام رحمه الله تعالى لا يعذر به بالجهل. وما يستدل به من ينسب إليه هذا القول إما أن يكون صريحا وليس ثم أصرح ما هو من القول الذي ذكرناه سابقا وأجبنا عنه، وثم أقوال فيها شيء من الإجمال وفيها شيء من الإبهام، كقوله: لا نكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية. عندئذ بيّن رحمه الله تعالى في مواضع عديدة ما مراده به بالحجة الرسالية، وما المراد بكونها قامت أو لم تقم، إلى آخر الكلام الذي مر معنا، فقررناه فيما سبق من كونه رحمه الله تعالى له مفهوم خاص بقيام الحجة الرسالية، هل المراد به العلم أو الإمكان، إلى آخر ما مر معنا. وكذلك هو شأن وطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان معنى قيام الحجة الرسالية عنده، وكذلك عند ابن القيم رحمه الله تعالى. لأن من يستدل بالإعذار وللأسف الشديد يقدم أقوال الرجال على كتاب واو السنة، ولا يعرف أحد يستدل بقوله إلا واحد من هؤلاء الثلاث. فإذا عرفنا أنهم لا يعذرون بالجهل حينئذ تقرر أنه لا يوجد أحد يقول به بهذا البتة. ولذلك قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هيهات أن يأتي أحد من المخالفين بقول أنه يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، إنما ثم أقوال من ظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكلام شيخ الإسلام فيه شيء من الاضطراب، لا بد من التسليم به بهذا، يعني إما أن يقال له قولان حينئذ نرجح كما رجحنا باعتبار كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وإما أن يقال بأن قوله بعدم الإعذار هو المرجح، هو المقدم، فنرجح أحد القولين، وإلا كذلك في كلامه كما هو الشأن في كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. أجبنا فيما يتعلق بقوله لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وعرفنا أننا باعتبار النظر إلى الأدلة الأخرى الخارجية صرفنا اللفظ عن ظاهره، لأننا نقطع بأن المعنى هنا غير مراد. فإن قيل هذه الكلمة كفرية، وحينئذ كيف يقال بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد تكلم به بكلمة الكفر ولم يكن ثم إكراه، لأنه لا يباح أن يتكلم بكلمة الكفر إلا في حالة واحدة وهي حالة الإكراه، وما عدا ذلك حينئذ كل من تكلم به بكلمة الكفر يكون ماذا؟ يكون كافرا. قلنا أولا لا نسلم ونقطع بأن الإمام رحمه الله تعالى قد قال هذه الكلمة وهو لا يعذر به بالجهل، بل يحتمل احتمالا آخر ذكرناه فيما سبق أنه قد يكون رأى في أول أمره أن العذر بالجهل يكون عاما في مسائل الشرك ثم رجع عن ذلك، وهذا شأنه العلمي، قد لا يتبين له الحق ابتداء ثم يرجع عن ذلك. فاحتمال أن يكون هذا القول قد قاله في أول أمره ثم رجع عنه حينئذ لا إشكاله، فإذا قاله وهو يعتقد أنهم معذورون بالجهل لم تكن حينئذ هذه الجملة كفرية. وأما على القول الثاني وهو أنه للدعوة أو للمداراة نقطع بأن المعنى غير مراد، وإذا كان المعنى غير مراد حينئذ لا يكفر البتة، وهذا متى؟ إذا علمنا أن المعنى لم يكن مقصودا له رحمه الله تعالى. فلهذا ننظر إلى المسألة بهذا الاعتبار، إما أن يظهر لنا أن المعنى غير مقصود حينئذ لو كانت الكلمة كفرية فيما يتعلق بعدم الإعذار بالجهل في هذه المسألة على جهة الخصوص، فإن ظهر لنا المعنى بأنه لم يكن مقصودا حينئذ لا يمكن الوصول إلى تكفيره، لأن من شرط إيقاع الكفر في الكلمات المكفرة أن يكون المعنى معلوما عنده وأن يكون مقصودا. ولذلك الناس والذي أخطأ من شدة الفرح ومن شدة الغضب هذا قد قال كلمة الكفر ومع ذلك لا نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. لماذا؟ لكون ثم مانعا قد منع من تنزيل الحكم عليهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا اعتبار المقاصد والنيات فيما يتعلق به بالألفاظ، ففيه تفصيل على ما سيأتي بيانه. قال رحمه الله تعالى في الإعلام الجزء الرابع صفحة 14 بعد 105: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده، وضع الألفاظ، فالواضع هو الله عز وجل بناء على قول الجمهور هو الصحيح، وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسه، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، يعني المقاصد والمعاني قائمة بالنفس، إذا أراد أن يعبر عن معنى في نفسه وضع الله عز وجل تيسيرا للخلق ألفاظا، هذه الألفاظ تدل على ماذا؟ تدل على المعاني القائمة به بالنفس، لكل لفظ معنى خاص. فإذا كان كذلك حينئذ إذا أطلق اللفظ الذي له معنى خاص في الأصل انصرف إليه. قال: ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، يعني قد يكون المعنى قائما بالنفس، وكلام القيم ليس خاصا بالكفر وإنما هو عام، يعني كقاعدة عامة، لو نوى الطلاق في نفسه ولم يتكلم، لو نوى بيعا في نفسه ولم يتكلم، حينئذ لا يقع شيء. لماذا؟ لكون ما في النفس لابد من دلالة من فعل أو قول يدل عليه، فإذا تكلم حينئذ رتب الشارع الأحكام على الألفاظ، هذا مراد، وليس مراده أنه يطلق هكذا العبارة على جهة العموم، ولا على مجرد الألفاظ مع العلم، انتبه هذا قيد، ولا على مجرد الألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما، يعني هل رتب الشارع الأحكام الشرعية من إجراء وإمضاء البيع والطلاق وكذلك ما يترتب على الكفر على مجرد اللفظ فحسب، هذا فيه تفصيل. إن لم يكن يعلم مدلول اللفظ كأعجمي تكلم بكلام، إما أن يكون طلاقا وإما أن يكون صريح الكفر، حينئذ هل يترتب عليه الحكم المرتب على اللفظ؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشرع لم يرتب الأحكام الشرعية على مجرد الألفاظ، ويتأكد هذا المعنى عند عدم العلم بالمعنى، لأنه صار مجرد لفظ. حينئذ كقاعدة عامة كل من تكلم بكلمة، لو أعجمي لا يحسن العربية فقال زوجته طالق لا تطلق قطعا بالإجماع، لو تكلم بكلمة هي كلمة كفر ولم يحسن العربية حينئذ قل هذا لا يكفر، إذن لا يترتب عليه حكم لا باعتبار الكفر ولا باعتبار ما دونه. لماذا؟ لعدم علمه بالمعنى، لأن القاعدة أن الباري جل وعلا رتب الأحكام الشرعية ليس على مجرد الألفاظ بل على اعتبار معانيها، يعني يريد المعنى الذي تكلم من أجله بهذا اللفظ. ولذلك إذا قال زوجته طالق وقصد المعنى وقع أم لا؟ وقع. لماذا؟ لأنه أطلق اللفظ وأراد المعنى، نوى المعنى الذي دل عليه اللفظ. لكن إذا لم يدري معنى زوجه ولم يدري معنى طالق أعجمي، فحينئذ نقول هذا لا يترتب عليه شيء البتة. إذن قوله ولا على مجرد ألفاظ مع العلم، تبي مع العلم، هذا قيد مهم في الباب، مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما، بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها أو أنفسها، يجوز الوجهان، ما لم تعمل به أو تكلم به. يعني قد يكون ثم حديث نفس في القلب من طلاق ونحوه أو كفر ونحوه، لكن لم يتكلم ولم يعمل، حينئذ لا عبرة به بهذا، إلا إذا وصل إلى حد الاعتقاد، لأنه إذا اعتقد ولم يتكلم عرفنا أن القاعدة أن الكفر منه ما هو اعتقاد والشرك الأكبر منه ما هو اعتقاد. ولذلك لو اعتقد جواز الاستغاثة بالميت واعتقد فيه النفع والضر ولم يتكلم ولم يعمل شيئا، ما حكمه في الشريعة؟ مشرك كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ لأن من الشرك ومن الكفر ما يكون بالاعتقاد دون اللفظ والفعل، فليس من شرط الشرك أو الكفر أن يعمل أو أن يقول، بل قد يعتقد ونحكم عليه بماذا؟ به بالكفر أو الشرك، لكن لا نصل إليه إلا إذا تكلم. يعني قد يكون يعيش بين المسلمين وهو يعتقد جواز الاستغاثة بالميت ولا نحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأن ما يكون في القلب هذا لا يمكن أن نصل إليه إلا بدلالة من قول أو فعل، فتجري عليه أحكام المسلمين ولا تجري عليه أحكام الكفار والمشركين، لأنه يكون مدينا بينه وبين الله عز وجل. إذن إذا اعتقد المعنى وكان كفرا كفر، لكن يكون بينه وبين الله عز وجل، لكن لو كان حديث نفس فحينئذ إذا لم يتكلم ولم يعمل حينئذ لا يترتب عليه حكم البتة. قال رحمه الله تعالى بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها، جزء الوجهان، ما لم تعمل به أو تكلم به، هذا قيد، فإن عملت أو تكلمت حينئذ رتب الباري جل وعلا الأحكام الشرعية من طلاق أو نحوه وكفر ونحو ذلك، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة، يعني لو أخطأ وتكلم بلفظ حينئذ لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر الحكم المرتب على اللفظ، لأن الخطأ يعتبر من الموانع، يعتبر من الموانع. قال رحمه الله تعالى وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به، إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه، بمعنى أنه تكلم بلفظ لم يرد المعنى الذي وضع له اللفظ في لسان العرب، كما ذكرنا في المثال السابق أعجمي، أما العربي الذي يعلم أن سب الله تعالى باللفظ المركب من كذا وكذا من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، حينئذ هذا لا، هذا اللفظ إذا أطلق ترتبت عليه الأحكام الشرعية، لكن كأعجمي

اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه الكلمة كفرية أم لا؟ كفرية قطعا بالإجماع، أنها كلمة كفر، يخاطب ربه جل وعلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فصار الخالق جل وعلا عبدا مخلوقا، وصار المخلوق خالقا وربا، حينئذ هذه كلمة كفرية. هل كل من نطق بها يكون كافرا؟ جواب لا. إذن متى يكون كافرا؟ إذا قصد. قد يتكلم بها زيد من الناس فتقول هذا كافر مرتد عن الإسلام، وقد يتكلم آخر تقول لا ليس بكافر، هل هذا تناقض؟ الجواب لا. بعض الناس يفهم أن هذه التفصيلات تدل على ماذا؟ على الاضطراب وعدم ضبط الأصول. قل لا، نرجع معه مع الشرعي. فمتى نقول هذا كفر وردة عن الإسلام؟ إذا لم يكن ثم مانع، إذا قال اللفظ وعلم اللفظ وعلم المعنى وقصده ولم يكن ثم خطأ أو نسيان أو إكراه أو نحو ذلك، قلنا كفر ارتد عن الإسلام. وإذا قال هذه الكلمة الكفرية وعلمنا أنه أخطأ من شدة فرح أو غضب أو كان على سكر أو وهو نائم، قال وهو نائم، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا لا ينزل عليه الكفر. هذا البحث ليس هو فيما يتعلق بالشرك الأكبر، نحن ميزنا في المسائل بين الشرك الأكبر وما يتعلق بالتوحيد، هذه مسائلها مختصة. الشرع فرق، لا نقول سوى كما يظن البعض، فرق بين مسائل الشرك وما يتعلق بالتوحيد وبين ما دونه من المسائل، ولو كانت كفرا، ولو كانت كفرا. نحن ندور مع الشرع وليس الشرع يدور معنا، معنا مع آرائنا وأهوائنا، وإنما نقول نحن ندور مع الشرع، فما استثناه الشرع استثنيناه، ما قعده على أنه قاعدة عامة قعدناه على أنه قاعدة عامة، ما فصل فيه بين قول وفعل ولم يلحق الفعل بالقول أو القول بالفعل فصلنا، ندور مع الشرع، الذي يستثني هو الشرع والذي يؤصل هو الشرع، إذن لا إشكال فيه. فنقول فرق بين الشرك الأكبر وبين ما هو دونه من الكفر. هذه المسألة جاء النص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رجلا قال ذلك لكنه أخطأ من شدة الفرح، كفره لم يكفره، إذن جعل الخطأ من شدة الفرح، لأن الفرح قد يقوم كالسكر، يقوم بالإنسان ولا يدري ما يقول، كالغضب يتكلم ويتكلم قد لا يدري ما يقول، فلا يقع طلاق ولا كفر إلى آخره. إذن لكونه لم يعي ما يقول ولم يقصد ما يقول، حينئذ لم يترتب عليه الكفر. إذن كلمة واحدة بالإجماع هي صريحة في الكفر، لا نقول لأن من الألفاظ ما يحتمل الكفر، هي صريحة في الكفر، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في موضع، وهو فيما إذا تحقق المانع وهو الخطأ من شدة الفرح لم يحكم بكفر المتكلم. فإذا انتفى هذا القيد، هذا المانع، ورجعنا إلى الأصل وهو عدم المانع، فكل من تكلم بها فهو كافر. فلو قال قائل بناء على هذا، هذا محل الإشكال والاعتراض عند بعض الناس، لو تكلم متكلم قال لا أكفر اليهود والنصارى، ها هل نبحث عن موانع؟ قل لا، لا نبحث، الأصل لا أكفر اليهود والنصارى، أنفي الكفر عن اليهود والنصارى وهو مسلم، حينئذ يقول هذا كافر مرتد عن الإسلام، أخطأ من شدة الفرح، ها لا نقول أخطأ من شدة الفرح ولا من شدة الغضب، إلا إذا قال وهو نائم وهو سكران لا أكفر اليهود والنصارى، هذا مسألة أخرى، لكن في الأصل نعتبر ظاهر اللفظ وما دل عليه، ففرق بين المسألتين. إذن الكلمات الكفرية فيها تفصيل بهذا الاعتبار، ليست هي كالشرك الأكبر قولا أو فعلا. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر، لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر. لماذا لم يكفر؟ لقيام المانع. ما هي الموانع؟ لابد من النظر فيما اعتبره الشرع من مانع، من مانع، فكون الخطأ معتبرا في الجملة هذا لا إشكال فيه، وكون النسيان معتبرا في الجملة هذا لا إشكال فيه. فإذا قال كلمة الكفر نسيانا أو خطأ حينئذ لا ينزل عليه الحكم الشرعي. وذكرت لك أن مسألة سب الله عز وجل هذه فيها استثناءات عند أهل العلم، ولا بأس أن يقال أن القاعدة قد يشذ عنها شيء من أفرادها وأحادها. قال: أخطأ من شدة الفرح لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر، لكونه لم يرده، يعني لم يرد المعنى، وليس لم يرد الكفر. قد يحتج بعضهم بكلام القيم لم يرده يعني الكفر، قل لا لم تفهم كلام القيم رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن قصد الكفر هذا ليس بشرط في تنزيل حكم الكفر بإجماع أهل السنة والجماعة، يعني أنه يقصد أن يكفر، يفعل هذا الفعل من أجل أن ينتقل عن ماذا؟ عن الإسلام إلى ملة أخرى. حينئذ يقول هل هذا شرط في اعتبار الكفر أو لا؟ ليس بشرط بالإجماع. فإذا قال كلمة الكفر، لو قال لا أكفر اليهود النصارى وهو لا يعلم أن هذا مكفر، حينئذ يقول كفرا ارتد عن الإسلام. لماذا؟ لكونه قد أتى وقال كفرا ولم يكن ثم مانع من الموانع، فالأصل فيه تنزيل الحكم عليه. قال والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته، لعدم إرادته يعني إرادة ماذا؟ إرادة التكلم به باللفظ هو ليس. ولذلك عند جمهور أهل الأصول أن المكره لا ينسب إليه فعل، لا ينسب إليه فعل. والمكره كما مر معنا أن الأقوال التي يتكلم بها المكره ككلمة الكفر هذا بالإجماع أنه يعتبر ماذا؟ غير مكفر. وأما الفعل هذا محل خلاف، يعني قد يكره على القول، على سب الله عز وجل، على سب النبي صلى الله عليه وسلم، على تكذيب القرآن أو نحو ذلك، حينئذ يكفر بالإجماع لا يكفر إذا تحقق وصف الإكراه. أما الفعل كالسجود للصنم أو نحو ذلك هل يكره أو لا يكره، كلبس الصليب ونحو ذلك هل يكره أو لا يكره، محل نزاع، محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم كما قال ابن تيمية وغيره والقرطبي من قبله أن الجمهور يسوون بين القول والفعل، وذهب بعضهم من السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيد آية الإكراه بالقول فقط، وأما الفعل فلا إكراه فيه، وهذا ظاهر الآية، يعني ما قبلها وما بعدها إنما هي في القول لا في الفعل. ولكن نقول نحن ماذا؟ أن المسألة فيها خلاف، يعني هذا الخلاف سائر، ولا يظنن ظان أن مسائل الكفر كلها ماذا؟ مجمع عليه لا خلاف فيه. لا، من رجح أن الفعل يدخل الإكراه ومن رجح لا يدخل الإكراه لا إشكال فيه، كذلك لأنه موجود الخلاف إذا وجد عن السلف حينئذ لا إشكال في اعتباره. وأما ما يتعلق بأصول الكفر ككونه يكون بالاعتقاد فقط أو يكون بالقول فقط أو يكون بعمل فقط دون اعتقاد، هذا مجمع عليه لا خلاف فيه، وإنما وقع النزاع فيما يتعلق ببعض المسائل، هذا لا إشكال فيه. ولذلك لو ذهب ذاهب إلى أن مذهب الحنفية فيما يتعلق بمن صلى وهو على غير طهر يعلم أنه على غير طهارة قال الله أكبر، عند الحناف كفر لأنه يعتبر ماذا؟ مستخفا به بالصلاة. عند الجمهور لا يكفر، لو قال قائل الصواب أنه يكفر هل عليه بأس؟ الجواب لا، مسألة فيها خلاف. هل نقول خوارج ها كفر من صلى بغير طهر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الخوارج إنما يكفرون به بمعصية ولم يكفروا به مكفر ولو كان مختلفا فيه، ولو كان مختلفا فيه. وإنما أنكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخوارج لا لكونهم خاضوا في التكفير كما يقول بعض الناس، وإنما لكونهم كفروا بغير مكفر كذلك. يعني الصحابة أنكروا على الخوارج، أنكروا عليهم ماذا؟ لكونهم كفروا؟ جواب لا، وإنما لكونهم كفروا بغير مكفر وهو المعاصي كبائر، هذا بالإجماع أنه لا يكفر فاعلها والمتلبس بها. فإذا كان كذا، ولذلك الصحابة خاضوا في التكفير، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل ماذا؟ أهل الردة، سماهم أهل الردة، تكفيري خوارج؟ قل لا، وإنما كفروا بمكفر. إذن النظر في الخوارج لكونهم قد كفروا بغير مكفر لا لكونهم تكلموا في التكفير، فكل من تكلم بالتكفير أو في التكفير ولو كان على حق ولو كان موافقا للصحابة رضي الله تعالى عنهم من أجل السلف صار خارجيا، قل لا، هذا مما لا يلتفت إليه البتة. والغالب تجدهم هؤلاء إما جهمية ومرجئة وعباد السلاطين. قال رحمه الله تعالى والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته، يعني عدم إرادة التكلم باللفظ، تكلم باللفظ ولم يقصد هذا اللفظ، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكرها. ثم قال بخلاف المستهزئ والهازل، الذي يستهزئ بالشرع هو قصد اللفظ والمعنى لكنه لم يقصد الكفر فكفره الباري جل وعلا. إذن المستهزئ هذا يختلف، وكذلك الهازل هذا يختلف عن المكره. المكره لم يقصد اللفظ ابتداء بل أكره عليه، أجبر عليه، افعل وإلا قتلناك، قل وإلا قتلناك. أما المستهزئ فهو مختار لللفظ ويعلم المعنى ولكنه لم يقصد الكفر، حينئذ نقول هذا يكفر بالإجماع، مستهزئ بالشرع يكفر بالإجماع. لذلك عده شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله تعالى ضمن نواقض الإسلام المجمع عليها عشرا معروفة. قال: بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر، يعني يسخر ويستهزئ مع زوجته، يمزح يعني كما يقول البعض. حينئذ قال: أنت طالق، يمزح معها، تطلق أو لا تطلق؟ نعم، كثير يسأل البعض يقول يرسل رسالة لزوجتي أنت طالق، إلا في حالة واحدة، إذا نوى طالق يعني طالق من القيد، يعني لم ينوي الطلاق المعين، هذا عند القاضي يجري عليه ظاهر اللفظ، لكن لو لم يذهب لقاضي لا إشكال فيه، يدين بينه وبين الله عز وجل. يعني إذا قال أنت طالق فإما أن يقصد الطلاق الذي هو حل عقد النكاح، وإما أن يقصد طالق من كونها مطلقة عن القيد ولم يقصد به النكاح. ولذلك يقال مثلا فلان مكبل، فلان طليق، أليس كذلك؟ فإذا نوى هذا المعنى لا تطلق زوجته إلا إذا ذهب إلى القاضي، حينئذ يلزم به بظاهر اللفظ، لأنه لو فتح الباب كل واحد يدعي حينئذ أنه أراد به هذا المعنى، لكن له أن لا يذهب إلى القاضي، هذه الحيلة التي تكون شرعية، فلا يذهب إلى القاضي إذا نوى هذا المعنى. حينئذ إذا قال أنت طالق ها وهو يمزح، ها ثبت الطلاق أو لا؟ ثبت الطلاق، فنجري عليه الحكم الشرعي المرتب على الطلاق. وكذلك إذا تكلم بكلمة الكفر وقصد اللفظ والمعنى ولو كان هازلا غير جاد، حينئذ نجري عليه الحكم، إذ ليس من شرط إجراء الأحكام على كلمة الكفر أن يكون جادا أو ليس بجاد، بل كلا النوعين سيان. قال رحمه الله تعالى: بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ مع كونه غير قاصد للكفر، فليس قصد الكفر بشرط إلا عند الجهمية ومن نحوهم. قالوا: هزله لا يكون عذرا له، الهزل لا يكون عذرا له، فإذا هزل بكلمة الكفر كفر، فكيف بالجاد؟ ها من باب أولى وأحرى أن ينزل عليه الحكم الشرع. بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه. قال: والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، لم يؤذن إلا للمكره فقط، وغيره لم يؤذن له فيها، فهو كالهازل يعتبر كافرا، فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل يعني بالمعنى. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، انتبه، قال: والهزل لم يجعله الله عز وجل عذرا صارفا. إذن الأعذار التي تكون موانع من إجراء الكفر على من تكلم بالكفر مستندها الشرع، لابد من دليل، فإذا لم يكن دليل حينئذ يقول الأصل بقاء مكان على مكان، يعني إذا تكلم باللفظ حكم بمقتضاه. قال: والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، بينوا العلة، إنما كنا نخوض ونلعب يعني نجري مع مجريات الهوى. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا، لماذا؟ لكون هذا العذر ليس بعذر شرعيا. إذن كل هازل ومستخف ومستهزئ بكلمة كفر وقد قالها نزل الحكم الشرعي عليه بناء على هذا النص، ولم يستثنى إلا المكره. إذن القاعدة هنا في باب من نطق بكلمة الكفر، القاعدة أنه إذا قصد اللفظ والمعنى نزل الحكم الشرعي بناء على مجرد اللفظ، على مجرد اللفظ. ولنا ماذا؟ لنا بالظاهر، من أظهر الإسلام حكمنا له بإسلامه، من أظهر الكفر حكمنا له بكفره، هما متقابلة إسلام وكفر. لا نأتي نحكم على الشخص بكونه مسلم باعتبار الظاهر بالنطق بلا إله إلا الله، ولا نلزم بالفحص والتحقيق فيما يتعلق بباطنه، كذلك ما يتعلق بمن أظهر فعل الكفر كفره ومن أظهر قول الكفر كفره، ولا نبحث عن اعتقاد نحو ذلك إلا إذا ظهر مانع من الموانع المذكورة وليست هي الأصل، وإنما الأصل في ماذا؟ الأصل في إجراء الأحكام على ظاهرها. فإذا قرأت أو سمعت ولو كان شخصا بعيدا أنه لا يكفر اليهود والنصارى أو نحو ذلك فكفروا، بل يجب عليك، بل لو لم تكفروا تكفر. لماذا؟ لأن هذا الكفر أو هذا النوع مجمع عليه بين السلف، بل هو مدلول الكتاب والسنة بالدلالة القطعية. فكل من لم يكفر النصارى واليهود أو اليهود والنصارى جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، كيف جملة وتفصيل؟ هذا تفصيل حادث، بمعنى أنهم قد يقول قائل نعم نسلم بأن اليهود، هكذا نقول اليهود كفرقة كجماعة كطائفة كملة كفار، أما فلان بعينه لا نقول زيد، فلان بعينه هذا يكفر أو لا يكفر، هذا فيه تفصيل، هل يعذر بجهل أو لا يعذر بجهل، فأجروا قاعدة العذر بالجهل حتى على اليهود والنصارى، حتى على اليهود والنصارى، وهذا لا شك في كفرهم، لا شك في كفرهم ورقهم عن الإسلام، لأن هذا ليس فيه شبهة، ليس فيه شبهة البتة، بل المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر ليس فيه شبهة، هذا الأصل، لأن الأدلة واضحة بينة. إذن فرق رحمه الله تعالى باعتبار تفريق الشرعي في كلمات الكفر. إذن لو قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا أكفر من عبد الصنم وكانت هذه الجملة كفرية، علمنا مقصده أنهم لم يقصد المعنى، ثم احتمال، بل احتمالات، فإذا كان اللفظ محتملا ولم نقطع بل قطعنا بأنه لم يرد المعنى، حينئذ من المحال ومن الممتنع شرعا وعقلا وعادة أن ننزل الحكم الشرعي عليه، هذا بناء على التسليم والتنزل أنه قد أراد وتكلم بهذا اللفظ، وإلا الصواب كما ذكرنا سابقا أنه لا يحل لنا أن ننسب إلى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أنه يعذر المشركين بالجهل، نصوصه القطعية الواضحة البينة، بل ألف في ذلك مؤلفات وحررها رحمه الله تعالى، ليس كالذي يحفظ عنه أو يجيب في مسائل ونحوها، وإنما ألف وصنف وذكر المسألة بعينها، فأشار في كتاب التوحيد لم يعذره بالجهالة فيما يتعلق بماذا؟ إن لو مت على هذا لمت على جاهلية أو على دين الجاهلية ونحو ذلك. كذلك في كشف الشبهات قال ولا في مسألة ما يتعلق بكلمة الكفر ولو قالها جاهلا، والكتاب الذي معنا مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد بين رحمه الله تعالى، كما أن ذلك مبثوث فيه، كما أن ذلك مبثوث في رسائله رحمه الله تعالى، أنه لم يعذر أحدا بالوقوع في الشرك، لا سيما إذا عرفنا مراده رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقيام الحجة، وأنه يفرق بين بلوغ الحجة وبين فهمها، وهو كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما يشترط الإمكان ولا يشترط العلم بالفعل، واشتراط العلم بالفعل هذا قول دخيل وليس به صحيح. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام فيه الإعلام في الجزء الرابع صفحة 517 في تقسيم الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين، قسمهم إلى ثلاثة أقسام، ثم بعد ذلك قال وعند هذا يقال إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره، وجب حمل كلامه على ظاهره، إذا لم تكن قرينة تدل على أنه لم يرد المعنى فالأصل في من تكلم باللفظ أنه أراد المعنى، فإذا تكلم بكلمة الكفر حكمنا عليه بموجبها. ثم قال رحمه الله تعالى والأدلة التي ذكرها الشافعي رضي الله عنه وأضعافها كلها إنما تدل على ذلك، وهذا حق لا ينازع فيه عالم، يعني محل وفاق، والنزاع إنما هو في غيره، إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المكلف، يعني ليس خاصا به بالوحيين، قواعد التي نذكرها فيما يتعلق به كلام الباري جل وعلا في الجملة إنما يستوي فيها كذلك اعتبار المكلفين، فما ذكرنا في السابق أن من كلام الباري جل وعلا متشابه وكذلك محكم، كذلك في كلام البشر منه ما هو متشابه ومنه ما هو محكم، ولا غضاضة في إطلاق هذا اللفظ، لأن المراد أن الكلام محتمل، فإذا احتمل الكلام سمي ماذا؟ سمي متشابها، وإذا لم يحتمل الكلام إلا معنى واحدا سمي محكما. وهذا الوصف قد يوجد في كلام الباري، قد يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يوجد في كلام الأئمة من الصحابة فمن بعدهم. فلا إشكال حينئذ أن نعمل القاعدة، وهي أن نحمل المتشابه على المحكم، بمعنى أننا نفسر المتشابه بما دل عليه المعنى الصريح في المحكم. هذه قاعدة عامة، يعني يدل عليها الشرع ويدل عليها العقل. لو نظر الإنسان ابتداء هكذا بعقله قال هذا كلام صريح لا يحتمل، وهذا كلام محتمل، إذن نقول ماذا؟ نفسر هذا المحتمل ونحمله على ماذا؟ على المحكم. هذه قاعدة بدهية، لكن أصحاب الهوى إذا أرادوا شيئا حينئذ يقفون مع المحتملات. ولذلك تجد هؤلاء الذين يصنفون لهم فيما يتعلق بالتكفير وقواعد وضوابط وموانع التكفير، إنما فيما خالف الكتاب والسنة، حتى ننصف فيما خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف، إنما يستدلون بمثل هذه العبارات ولا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة. ولذلك نؤصل أصلا بعد أن انتهينا فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ننتقل إلى بحث آخر، وهو بيان ثلاثة أصول أو ثلاثة ضوابط وقواعد كلية تعين طالب العلم في البحث في مثل هذه المسائل المهمة الكبيرة، لأن على طالب علم أن يبحث، لا سيما إذا كانت عنده أهلية البحث ومسائل التوحيد ومسائل الشرك ومسائل الطاغوت والكفر بالطاغوت، هذه كلها واضحة بينة، لكن يحتاج إلى أن يرجع إلى الأصول ولا يقف مع كتب المعاصرين، وهذا خطأ كبير عند من يبحث في مثل هذه المسائل، لا يقرأ إلا كتب فلان وفلان من المعاصرين، وأكثرهم على خلاف منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به بالإيمان فيما يتعلق به بالكفر، وهذا السبب خلل كثير ممن ينظر في هذه المسائل، لا يربط هذه المسألة به بالأصول، يظن أن مسألة العذر بالجهل هكذا منفكة لا علاقة لها به بالإيمان ولا علاقة لها به بالكفر، لا، بل هي أصل أصيل مفرعة عن مسائل الإيمان وما يتعلق به. فضبطك لمسائل الإيمان وما يتعلق بحقيقة الإيمان، وهذا أهم شيء، مما يتألف مما يتركب الإيمان، ما معنى الإيمان عند السلف، هذا ينبني عليه مسائل كثيرة فيما يتعلق به بالكفر وكذلك بمسألة العذر به بالجهل. ووجدنا بل هذا الذي يظهر من كثير من الناس الآن، إنما يجعلون مسألة العذر بالجهل غطاء يسترون به بدعتهم فيما يتعلق به أنه لا كفر إلا باعتقاده، لا يريد أن يصرح بأنه لا يكفر لأنه لم يعتقد، وإنما يقول ماذا؟ جاهل. إذن كل من قال كفرا وفعل كفرا لا يكفر حتى يعتقد، فإذا قال كفرا قال هذا جاهل، وإذا فعل كفرا قال هذا جاهل. ولذلك سووا بين الأمور كلها، من سب الله تعالى، من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب القرآن، من كذب الأنبياء، لا بد أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، والأصل فيه أنه مسلم ويعذر بالجهل، بل وصل بهم الحال إلى أن من سجد إلى صنم، بل من مزق المصحف ووضعه تحت قدميه، بل لو بال عليه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، هؤلاء كفار ليسوا مسلمين. حينئذ نقول هذا مرده، جعلوا مسألة العذر بالجهل غطاء ليستروا هذه العقيدة الفاسدة، بل هذه العقيدة الكفرية الطاغوتية ليس عقيدة أهل الإسلام. ومر معنى أن تنبيه على ما شاع عند كثير من أهل العلم أنه يعبر عن الفرق الإسلامية ويدخل فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحن، لا، هذه ليست فرق إسلامية. بمعنى ماذا؟ إذا قلت فرق إسلامية بمعنى أن هذه العقيدة قد جاء بها الإسلام، وهذا باطل، لا يمكن أن يقال بأن مصدر هذه العقائد الكتاب والسنة. ولذلك لا ينبغي بل لا يحل لمسلم أن يجعل ما يستدل به أهل البدع من الأشعرية ونحوهم أن يجعله دليلا، بل هي شبه وعقليات استندوا إليها، لأنك إذا قلت هذه أدلة معناه أن القرآن يحتمل أن ما قاله الأشاعرة هو في ضمن القرآن، قل هذا باطل. ولذلك نحكي إجماعات، وهذه الإجماعات قطعية بمعنى أنها لا تحتمل إلا ما دل على الكتاب والسنة. فمن أين أتى هؤلاء بهذه العقيدة؟ لا شك أنها عقيدة دخيلة. إذن لابد أن يعرف طالب العلم كيف يبحث هذه المسألة العظيمة كغيرها من مسائل الإيمان ومسائل الكفر وأنواعه ونحو ذلك، ويرجع إلى الأصول، يرجع إلى الأصول. إذن ثم أصول وضوابط نقدمها بين دخول فيه في الكتاب. الأصل الأول في بحث المسائل المختلف فيها ولو ادعاء، يعني الخلاف قد يذكر باعتبار العصر، وإلا باعتبار الحق وباعتبار دلالة كتاب السنة نقول إجماع، كما مر معنا كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول واختلف الناس، ومع ذلك نجد أن السلف قد اتفقوا، وإنما أراد ماذا؟ أراد أنه باعتبار الوجود باعتبار الواقع وما حصل أن ثم خلافا، السلف أجمعوا على كذا وخالف الجهمية والمعتزلة وعباد القبور إلى آخره، هذا يسمى خلافا لا إشكال فيه. ولذلك للمسلم لا سيما في بلاد قد اشتهر فيها الإعذار بالجهل، قلنا له أن يوري فيقول المسألة فيها خلاف ويذكر الخلاف ويقول والصواب والحق كذا وكذا. نعم نحن نعلم ونربي طلابنا في الخارج بهذه الطريقة ولا إشكال فيها. لماذا؟ لأنه لو جاء ابتداء فقال لا عذر بالجهل والصواب بكون خارجيا، القول هذا ينسب إلى قول الخوارج وإلى قول التكفيريين، من لا يعذر بالجهل هذا خارجي وتكفير، ومن زعم هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام. من قال هذا مذهب الخوارج أو أنه مذهب المتكلمين فهو مكذب للقرآن كله من أوله إلى آخره، هذا لا نرتاب وننطق بملء أفواهنا أنه كافر مرتد عن الإسلام وكان من أعلم أهل الأرض. هذا المنهج منسوب للسلف، بل هو دلالة الكتاب والسنة ومحل إجماع. إن كان عندك شيء من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وليس عندك أدنى ما يمكن أن يتمسك به البتة. إذن له أن يذكر ثم خلافا لكنه في الواقع ليس بخلاف، ثم يتدرج بهم فيصل إلى أن المسألة فيها إجماع. إذن في بحث المسائل المختلفة ولو ادعاء فيجب الرد إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، هذه قاعدة لو جرى عليها الناس فيما يتعلق به أصول المعتقد وغيرها لسلموا من كثير من خلاف ومن الاضطرار، هذا مجمع عليه. فلا نلتفت إلى كلام العلماء قبل النظر في دلالة الكتاب والسنة، وهذا كذلك محل إجماع. لا يحل لمن أراد أن يعرف حكم الله تعالى أن يبدأ بالنظر في كلام العلماء قبل كلام الله تعالى، وهذا كما ستسمع محل إجماع بين أهل العلم، وأعني أهل العلم الذين هم على الجادة فيما يتعلق به منهج السلف، يعني ليس من الأشاعرة ومن نحوهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، ولذلك الذين يحتجون بكثير من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليتهم يسيرون بسيره في منهاجه في معاملة النصوص الشرعية وفي معاملة المسائل الشرعية، بمعنى أنه رحمه الله تعالى يسير بسير السلف في النظر في الكتاب والسنة ابتداء، ولا يذكر كلام أهل العلم إلا ضمنا وليس أصلا. ففرق بين المسألتين، أن تجعل كلام العلماء أصلا وتحكم به الكتاب والسنة فتفهم الكتاب والسنة بهذا الفهم، وبين أن تنطلق من الكتاب والسنة ثم ما قاله العلماء وقد وافقوا الكتاب والسنة قبلته وما خالف حينئذ رددته. فلو كانوا يسيرون بسيره رحمه الله تعالى على منهاجه لكان أولى بهم من الاستدلال ببعض الأقوال التي تحتاج إلى نظر في دلالة كتاب السنة عليه. قال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع في أول كتاب الإيمان، بين طريقته في بحثه، هو سيبحث مسألة عظيمة وقد وقع النزاع فيها بين الفرق ولم يقع نزاع بين السلف، فأراد أن يبين المنهاج الصحيح والطريقة السليمة التي يعتني بها طالب العلم الباحث، ونحن نعني هنا بطالب العلم الذي تصور المسائل، ليس بطالب العلم الذي لا يحسن شيئا ولم يتصور لا توحيد ولا إلى خين. قل لا، أولا يدرس المتون ثم إذا ترقى إلى أن يبحث فبحثه في جميع مسائل الدين في الأصول والفروع يكون على هذا المنهاج، على هذا. قال رحمه الله تعالى ونحن نذكر، يعني في هذا الكتاب الإيمان الكبير، ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك الحكم الشرعي من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. مقصود ما هو؟ العلم بحكم الله عز وجل. وحكم الله تعالى تأخذ من أين؟ ها، من أين؟ تأخذ من الكتاب والسنة، من الوحي، لا تأخذ من شيء آخر. من المحال عقلا وشرعا أنك إذا أردت حكم الله عز وجل تنظر في الفتاوى أو تنظر في الدرر أو تنظر في المغني للقدامى أو غيره من الكتب. قل لا، هذا ليست هذه مصادر لي للتشريع. مصدر التشريع ما هو؟ واحد فقط، ليس عندنا ثاني، وليس عندنا مصدر رئيسي وفرعين، عندها مصدر واحد فقط وهو الوحي. كذلك فمن أراد حكم الله عز وجل إنما يتجه قصده إلى الوحي. قال فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء. إذا ذكر كلام الناس ابتداء في المسألة قولان، ثم يذكر القول الأول ثم يذكر دليله، فجعل الدليل تابعا وليس مستقلا، والعكس هو الصواب. قال فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله. ولا شك أن كلام أهل العلم لا سيما الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النظر فيه مهم، ولكن ليس ابتداء، وإنما الابتداء يكون بماذا؟ بالكتاب والسنة. قال بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. فبين رحمه تعالى أن منهاجه، يا من تقلد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتجعله أمامك هو الإمام وكأنه رسول في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيمية رحمه الله تعالى لا ينظر في كلام البشر ابتداء، وإنما ينظر في كلام الله عز وجل، وفي ضمن ذلك يذكر ما يتعلق بكلام العلماء. فإذا جعلت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابتداء وجعلته حاكما على الكتاب والسنة فقد خالفته رحمه الله تعالى، ولم تكن على منهاجه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قاعدة أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة أن التحاكم عند النزاع وعند الوفاق كذلك إنما يكون لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن رد النزاع إلى غير كتاب الله تعالى وإلى غير رسول صلى الله عليه وسلم خشي عليه من خاتمة الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بمعنى أن من لم يرد النزاع ليس بمؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. هذا منطق الآية ومفهومها كذلك. فدل النص، هذا نص أصل أصيل في هذا الباب، أنك إذا أردت مسألة تبحثها لا يحل لك أن تقلد عالما ولا شيخا ولا داعية ولا غيرهم، وإنما ترجع إلى الكتاب والسنة، فما دل على الكتاب والسنة فهو الحكم على سائر كلام الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. نص واضح يعني المنهاج في التعامل مع المسائل كفانا الله عز وجل ببيان حكمه، لا نحتاج إلى قول أحد كائنا من كان، صح ولا؟ هل هذه الآية تحتاج في فهمها إلى أن تدرس الألفية والكوكب إلى آخره، أم بمجرد سماعك للآية يكفي؟ العامي لو قرأت عليه الآية قال نعم. إذن فإن تنازعتم يعني اختلفتم في شيء فالحكم يكون لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعي مدعين أنه من أهل العلم ثم بعد ذلك لا يرد إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قالوا هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ليس حكمه إلى أبي حنيفة ولا إلى مالك ولا إلى أحمد ولا إلى الشافع ولا إلى غيرهما كذلك. لكن هذه قاعدة تحتاج إلى عمل، أما مجرد الدعوة فالكل يدعي، لا يختلف اثنان في كونه ينطق بهذا، الكل يدعي يقول لا الحكم لله عز وجل ولا يجوز أن نحكم أحد إلى آخر الكلام، لكن الكلام سهل والعمل بما دل عليه النص هنا يأتي المحكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني ما شهد له الكتاب والسنة بأنه الحق، إذن ليس عندنا قول آخر يوصف بكونه حقا. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد، حق واحد، إما عذر بجهل بمسائل الشرك وإما عدم عذر، هذا أو ذاك. إن قلنا الحق هو الإعذار صار عدم الإعذار باطلا وضلالا، وإذا قلنا الحق هو عدم الإعذار صار القول الآخر ماذا؟ باطلا وضلالا. ولذلك قل هو باطل وضلال، بل هو كفر. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. من لم يرجع الكتاب والسنة في محال ومجال النزاع، وإنما يحتكم إلى غير الكتاب والسنة عدل عن كتاب السنة، حينئذ دل النص على أنه ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. هذا شأن خطير على من لا يسلك هذا المسلك الذي بينه الله عز وجل في كيفية رد الأحكام الشرعية إلى مضالها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام الجزء الأول صفحة 92: ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نأخذ فائدة أعظم، وهي أن الكتاب الذي هو القرآن والسنة فاصل، يعني إذا رددنا المسألة وجدنا الجواب، وجدنا الحكم، وإلا ما صح أن يردنا إلى الكتاب والسنة. لو لم يكن في الكتاب فصل في المسألة ما صح أن يردنا إلى الكتاب والسنة. ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازع فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. إذن قال: إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. إذن كل مسألة وقع النزاع فيها ولو ادعاء فالقرآن والسنة بيان لمحل النزاع. بل قال رحمه الله تعالى أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، بمعنى أنه ينتفي الإيمان عند انتفاء عدم الرد إلى الكتاب والسنة، يعني يعتبر ماذا؟ يعتبر من النواقض. هكذا كلامك، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه إذا عدل عن كتاب والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم، هذا مفهوم الشرط كذلك، معناه أنه إذا لم يرد فلست مؤمنا بالله ولا باليوم. نفى الله عز وجل عنه وصف الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر. كذلك يقول رحمه الله تعالى أنه جعل هذا الرد يعني الكتاب والسنة من موجبات الإيمان ولوازمه، لأننا عرفنا أن التصديق بالقرآن يستلزم ماذا؟ العمل به. فإذا لم يعمل به تصديقه هذا وجوده وعدمه سواء، لا يعتبر شرعا. فإذا قال أنا مؤمن بالقرآن، أنا مؤمن بشريعة الله عز وجل، هي الحاكمة وإلى آخره، لكنه لم يعمل بها، يكفي هذا؟ لا يكفي إلا عند المرجئة والجهمية، قالوا يكفي. وحينئذ نقول هذا الذي هو عدم العمل بالشرع وعدم العمل بالقرآن والسنة مطلقا، هذا يدل على أن التصديق الذي زعمه في قلبه وجوده وعدمه سواء. قد يكون مصدقا نعم أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أشبه ما يكون بماذا؟ بمجرد التصديق. والذي يعتبر تصديقا معتبرا شرعا هو أن يكون التصديق مستلزما للعمل، فإن لم يكن العمل حينئذ دل على انتفاء التصديق الشرعي. هذا مراده رحمه الله تعالى. وتأمل كلامه أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. هذا كلام قيم رحمه الله تعالى، كلام مرجئة ولا الجهمية، كلام قيم رحمه الله تعالى. فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. إذا قال انتفى الإيمان معناه ماذا؟ اتصف بالكفر، يعني اعتبر ماذا؟ ناقضا من نواقض الإسلام. وهذا من أعظم الأدلة التي تدل على أن من لم يحكم بشرع الله عز وجل أنه فارق الإسلام. ويكون قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني الكفر الأكبر، هذا الأصل فيحمل عليه. بناء على هذا أنه من لم يحكم بشرع الله عز وإن زعم وادعى صباح مساء ويثني على شريعة الله عز وجل وأنها أحسن القوانين إلى آخره، قل هذا كلام لا يلتفت إليه ولا نحكم عليه بالإيمان بمجرد هذا الكلام، لأن الدين والإسلام ليس كلاما. صحيح، لو كان الإسلام كلاما لآمن أبو طالب، لكنه عمل، بمعنى أنه يقر بقلبه ويعمل بما اعتقده، وأما مجرد اعتقاد فهذا لا يكفي. يقول رحمه الله تعالى: فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. إذن الشرع كتابا وسنة هو الحاكم مطلقا، ولا نقول حاكم الرئيس، وإنما نقول هو الحكم مطلقا بين الناس، إن الحكم إلا لهذا حصر، بمعنى أنه أعلى درجات صيغ إن، هذه نافية، يعني ما الحكم إلا لله، ليس لزيد ولا لعبيد ولا لصحابي ولا لإمام ولا لابن تيمية ولا لغيره، وإنما المرد يكون إلى الكتاب والسنة. إذا لم يعمل بهذا دل على أنه لم يعتقد أن الحكم لله عز وجل، هذا يعتبر من النواقض. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 17 صفحة 32 بعد 104: ومن أعظم الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر. وأراد بالاختلاف هنا مطلق الاختلاف، وليس الاختلاف الواقع بين السلف. انتبه لهذه المسألة، شيخ الإسلام يحكي اختلافا ويطلق اللفظة، فيظن الظان أن السلف قد اختلفوا، وليس الأمر كذلك، وإنما أراد أن يحشر غير السلف مع السلف في مطلق الاختلاف، بمعنى أن الواقع والوجود وجد فيه من، كما نقول اختلفوا ماذا؟ اليهود والنصارى مع المسلمين، صح أو لا؟ اختلفوا أو لا؟ اختلفوا، وقع الخلاف، هذا حكاية خلاف واقعي، ولا يدل ذلك على أن المسلمين قد اختلفوا بينهم فيما وقع فيه اليهود والنصارى. قال رحمه الله تعالى: الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر. فلا بد أن يكون الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من ذلك، ويمتنع شرعا وعقلا وعادة، يمتنع أن يكون حاكما إن لم يكن معرفة معناه ممكنا. صحيح أو لا؟ ردنا الله عز وجل إلى الكتاب والسنة، إذن هل جعل الكتاب والسنة ألغازا لا يصل إليها المسلمون، أم أنه واضح بين فيما يتعلق بالمسائل العامة؟ لا شك أنه واضح بين، ولذلك مسائل المعتقد فيما يتعلق بالتوحيد والشرك والإيمان والإسلام وأن الشرع هو الحكم إلى آخره، هذه المسائل من أوضح الواضحات، بل لو قرأها العامة وهو قد لا يحسن كثيرا من لسان العرب حينئذ فهم المراد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، إلى آخره. هذه الآيات لو سألت عاميا عنها لأجابك في الجملة بالمراد الذي دل عليه النص، هذا يستوي فيه العامة والخاصة، لا يحتاج إلى أن يتكلم فيه الراسخون في العلم فقط دون غيرهم. وقد نصب الله عليه دليلا، وإلا فالحاكم الذي يبين ما في نفسه، هكذا في المطبوع، الحاكم الذي يبين، ولعل الصواف الحاكم الذي لا يبين ما في نفسه لا يحكم بشيء. صح أو لا؟ الذي لا يبين ما في نفسه هل يحكم بشيء؟ الجواب لا. يعني لو قلنا بأن ثم متنازعين تنازعا وأتيا إلى قاض يحكم بينهما، فأراد القاضي أن يخفي ما في نفسه، هل يمكن أن يحصل فض النزاع؟ الجواب لا. صح أو لا؟ لأن الذي لا يستطيع أن يبين ما في نفسه لا يمكن أن يفض النزاع. قال: هل هذا كافر أو لا؟ فخاف أن يتكلم، اختلف اثنان، كافر ليس بكافر، مرتد أو ليس بمرتد، فأتيا إلى زيد من الناس فسكتا، هل يصلح هذا أن يكون حكما فيصلا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه عاجز قاصر عن أن يبين ما في نفسه. القرآن جعله الله عز وجل حكما بين كل متنازعين، فلو كان الأمر فيه كذلك لما صار حكما. صحيح أم لا؟ هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فالحاكم الذي لا يبين ما في نفسه لا يحكم بشيء. وكذلك إذا قيل هو الحاكم بالكتاب فإن حكمه فصل يفصل به بين الحق والباطل، وهذا إنما يكون بالبيان، وقد قال تعالى في القرآن: إنه لقول فصل، إنه لقول فصل. سمي القرآن فرقانا، لماذا؟ لكونه يفرق بين الحق والباطل. سمي القرآن الفاصل أو وصف بكونه فاصلا، معناه ماذا؟ أنه يفصل بين الحق والباطل. إذن كل من تحاكم إلى القرآن وجد ماذا؟ ما يفصل له النزاع، يبين له الحق من الباطل. إنه لقول فصل أي فاصل يفصل بين الحق والباطل، فكيف يكون فصلا إذا لم يكن إلى معرفة معناه سبيل؟ هكذا يقول رحمه الله تعالى. إذا لا يكون فاصلا وفصلا بين المتنازعين إلا إذا كان القرآن يبين ما في نفسه، وهذا عام في أصول الدين وفيما يتعلق بماذا؟ بفروعه. نعم، بعض الفروع قد وقع فيها نزاع لكون بعض الأدلة فيها شيء من الاحتمال لحكمة أرادها الله عز وجل، لكن المهم هنا ماذا؟ ما يتعلق به بأصول الدين كمسائل الإيمان ومسائل الكفر. وهذا المنهج في بحث المسائل المتنازع فيها هو الحق الذي أجمع عليه سلف الأمة وسار عليه الصحابة ومن بعد من التابعين وأتباع التابعين. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صاحب الرسالة فيما نقله الغزالي عنه في المنخول، وتواتر عند كثير من أهل الأصول فيما نقله الغزالي، قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رفعت إلى المجتهد واقعة، يعني أراد أن يحكم فيها بحكم الله عز وجل، إذا رفعت إلى المجتهد واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب أولا، أول ما يبدأ به بالكتاب، فإن أعوزه فعل الأخبار المتواترة، انتقل إلى السنة، عوز الشيء عوز من باب تعب، عز فلم يوجد، يعني إذا لم يجد الحكم في الكتاب فعلى الأخبار المتواترة، ثم على الأحاد، فإن أعوزه لم يخض في القياس بل يلتفت إلى ظواهر القرآن، فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس أو خبر، فإن لم يجد تخصيصا حكم به، وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب. جعل النظر إلى المذاهب أقوال أهل العلم بعد النظر فيما يتعلق بالكتاب بنوعيه النصوص والظواهر، وفيما يتعلق بالسنة بنوعيه ما تواتر وما دونه من أخبار الآحاد. قال: نظر إلى المذاهب فإن وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع، فجعل الإجماع متأخرا، فإن لم يجد إجماعا خاض في القياس ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات، يعني من طرائق البحث عند أهل العلم قاطبة أنهم لا يعارضون الكليات بالجزئيات، يعني لا يعارضون الأصول المحكمات بما يقع من قضايا الأعيان كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمه على الجزئيات، فإن عدم قاعدة كلية النظر في النصوص ومواقع الإجماع فإن وجدها في معنى واحد ألحق به، وإلا إن حدر إلى قياس مخيل فإن أعوزه تمسك بالشبه ولا يعود على طرد إن كان يؤمن بالله ويعرف مأخذ الشرع. إذن هذا بيان من الشافعي رحمه الله تعالى أن النظر في المذاهب إنما يكون متأخرا على النظر في الكتاب والسنة، بل لا ينظر في الإجماع وما يدعيه كثير من أهل العلم من إجماعات إلا بعد النظر فيما يتعلق بالكتاب والسنة. ولذلك قال الشيخ المسلم كما سيأتي أنه إذا وجد الحكم الشرعي مدلولا عليه بالكتاب والسنة ولو خالفهما ادعي أنه إجماع فالكتاب مقدم على هذه الدعوة، لأن الإجماع هذا كما سيأتي فيه صعوبة من جهة حكايته. هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى، ولعل مراد الشافعي رحمه الله تعالى أنه فيما لا يحتاج إلى بيان، يعني فيما كان نصا صريحا واضحا بينا، وأما ما يتعلق إلى بيان فهذا لابد من جمع الكتاب إلى السنة والسنة إلى الكتاب. فإذا قرأ في القرآن أقيموا الصلاة لابد من سنة تبين المراد به الصلاة، وآتوا الزكاة لابد من سنة تبين الزكاة، لكن فيما لا يفتقر إلى ذلك وكان نصا صريحا واضحا بينا ولم يكن مجملا فيحتاج إلى تفسير وإيضاح، حينئذ على ما ذكره رحمه الله تعالى. قال الزركشي في البحر المحيط: اعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولا شك أن أقوى الحجج الكتاب والسنة، لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه من الزلل، أمن على نفسه من الزلل. وما أحسن قول الشافعي في الأم: وإنما يؤخذ العلم من أعلى، يعني يطلب العلم من أين؟ تبدأ بالمتأخر أو تأتي من أعلى؟ من أعلى المقصود به الكتاب والسنة، ثم فهم الصحابة، ثم أنت نازل. حينئذ نقول: هل يؤخذ العلم بالعكس أو يؤخذ من أعلى؟ يؤخذ من أعلى، هذا محل وفاق. هذا المراد به كون المرد إنما يكون الكتاب والسنة ابتداء، بمعنى أن الباحث والناظر في أي مسألة كانت أصولية أصلية أم فرعية إنما يبدأ بالكتاب والسنة، ثم فهم الصحابة، ثم التابعين إلى آخره، ثم يصل إلى ابن تيمية ابن القيم، وليس العكس كما يظنه الظان أنه يبدأ بكلام ابن تيمية أو يبدأ بكلام ابن القيم ثم يرجع إلى الكتاب والسنة. هذا إن رجع إلى الكتاب والسنة. إنما يطلب العلم من أعلى، هكذا سنة السلف. وقال فيما حكاه عنه الغزالي في المنقول ذكر قول السابق، ثم قال: وإنما قدم الشافعي النص على الظاهر تنبيها على أنه يطلب من كل شيء ما هو الأشرف، فيقدم النص الذي لا يحتمل على الظاهر، بمعنى أنه قد تجد في مسألتك التي تبحث عنها وفيها نصا في القرآن، وتجد في موضع آخر ظاهرا، الظاهر لا شك أنه يحتمل، حينئذ النص محكم كذلك، يعني لا يحتمل إلا معنى واحدة، والظاهر هذا مشتبه، حينئذ ماذا تصنع؟ تقدم النص على المتشابه. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فأول ما يطلب من الكتاب والسنة النص، فإن لم يجد فالظاهر، فإن لم يجد ذلك في منطوقها ولا مفهومها رجع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في تقريره بعض أمته، فإن لم يجد نظر في الإجماع، انظر الإجماع يأتي متأخرا، ثم في القياس إن لم يجد الإجماع. وسكت الشافعي عما بعد ذلك، ولا شك أن آخر المراتب إذا لم يجد شيئا الحكم بالبراءة الأصلية. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن مما يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيع من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره، لا إلى غيره، يعني لا يشتغل بأقوال المذاهب أهل العلم دون أن ينظر ابتداء في الكتاب والسنة. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. هكذا يا طالب العلم يكون البحث. نعم، نحن لا ندعو أن الطالب يبتدي وهو عمي لا يحسن شيئا لم تكن عنده أهلية النظر أن يبدأ بالكتاب والسنة، قل لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد إذا أراد أن يبحث مسألة بعد أن يترقى فتكون عنده أهلية النظر في الكتاب والسنة، يعني بعد أن يأخذ ما يتصور به العلم الصحيح من إتقان متون أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يبحث مسألة فيبدأ بالكتاب والسنة، ثم على الطريقة التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى في الجزء 19 صفحة 200، قال رحمه الله تعالى: لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح قاضي: اقضي بما في كتاب الله. أمره أن يبدأ بماذا؟ بكتاب الله تعالى. اقضي بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله، جعلها مرتبة ثانية، بمعنى أنه إن وجد الحكم في الكتاب لا يلتفت إلى السنة. هذا كلام عمر رضي الله تعالى: اقضي بما في كتاب الله، فإن وجدت الحكم في كتاب الله عز وجل لا تلتفت إلى السنة. قال: فإن لم تجد، يعني في السنة، فبما به قضى الصالحون قبلك، يعني من الصحابة، وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس. قال شيخ الإسلام: وعمر رضي الله تعالى عنه قدم الكتاب ثم السنة، قدم الكتاب ثم السنة. وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر: قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر لقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال: وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وهم من أشهر الصحابة بالفتية والقضاء، وهذا هو الصواب. ما هو هذا الصواب؟ كتاب أولا ثم السنة ثانية، والكتاب والسنة مقدمان على الإجماع فضلا عن أقوال العلماء. ثم قال معللا صنيعهم ذلك، فقال يعني لماذا قدموا الكتاب على السنة ثم السنة على أقوال أهل العلم؟ وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولا لأن السنة لا تنسخ الكتابة بناء على الخلاف. الخلاف جار بين أهل العلم، هل الكتاب القرآن ينسخ بالسنة أم لا؟ محل نزاع بين من حيث الوقوع والوجود لا مثال صحيح يدل على ذلك، لكن من حيث الجواز العقلي لا مانع أن ينسخ الكتاب بالسنة. وشيخ الإسلام يرى إلى أو يميل القول الثاني أن القرآن لا ينسخ بالسنة. قال: وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولا لأن السنة لا تنسخ الكتاب، فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة، بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه، فلا يقدم غير القرآن عليه، القرآن أولا ثم بعد ذلك ينظر فيه بالسنة. فإذا دللت على حكم شرعي، يعني الفائدة من هذه من كلام ابن عباس وابن مسعود وعمر أنك لو وجدت الكلام أو المسألة صريحة في القرآن أنه لا يعذر المشرك إذا وقع في الشرك ولو قال لا إله إلا الله، ووجد نص من سنة يخالف ذلك، تقدم ماذا؟ تقدم الكتاب. إذن الذين الآن يعذرون بالجهل إنما يقفون مع بعض القضايا التي تسمى عند أهل العلم قضايا أعيان وهي محتملة، ثم تقدم على ما تواتر من الكتاب نصوص عديدة، مئات من الآيات تدل على أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، ثم يأتي إلى قضية حاطب أو يأتي إلى قضية اجعل لنا ذات أنواط أو نحوية من القضايا فيجعله ماذا؟ مقدمة على الكتاب. نقول سنة السلف وطريقة السلف الصحابة رضي الله تعالى عنه أن ما دل عليه الكتاب فهو مقدم، فإن خالفه شيء من السنة لا يلتفت إليه. قال رحمه الله تعالى: فلا يقدم غير القرآن عليه، ثم إذا لم يجد ذلك طلبه بالسنة. إذا لم يجد الحكم في الكتاب بحث فيه بالسنة. انتهينا من الجواب عن حديث حاطب وغيره. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته، لا ينسخ السنة إجماع ولا غيره، ولا تعارض السنة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثار، فإن لم يجد فالطالب قد لا يجد مطلوبه في السنة مع أنه فيها، وكذلك في القرآن، يعني قد يخفى عليه في المسائل الخفية، فيجوز له إذا لم يرده في القرآن أن يطلبه في السنة. يجوز له، يعني الأصل ماذا؟ الأصل المنع، الأصل أنه يتبع ما عليه السلف وما ذكره سابقا عن بعض الصحابة يعد إجماعا. قال: إذا لم يجده في الكتاب ولا في السنة، ولا إذا لم يجده في الكتاب خفي عليه، جاز له إذا لم يجده في القرآن أن يطلبه في السنة. وإذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما في القرآن، وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض كتابا ولا سنة. إذن هذه قواعد يسير عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن كان آخذا لقوله فليتبع منهجه في التعامل مع النصوص. فإذا بحثت المسألة ووجدت أن القرآن قد نص عليها ببيان واضح بين، لا تقدم عليه لا سنة ولا ما يزعم يدعى أنه ماذا؟ أنه إجماع. ولذلك مسألتنا التي معنا وهي أنه يعذر أو لا يعذر، بعض أهل البدع يحكون إجماعا، إجماع السلف على أن السلف كانوا يعذرون بالجهل في مسائل الشرك، ثم يقدمون هذا الإجماع المزعوم المكذوب على نصوص الكتاب والسنة، وهذا من أبطل الباطل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.